بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في نهاية الفصل الأول المتعلق به الأدلة من القرآن الكريم على بعض صفات الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات لإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن من صفات الله جل وعلا صفة الكلام، فالله سبحانه يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت، ويكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. يكلم الله من شاء ومتى شاء وكيف شاء. والكلام من صفات الكمال الدالة على من صفات الدالة على الكمال. وقد بين سبحانه وتعالى أن العجلة الذي عبدته اليهود لا يتكلم، فكيف يكون معبودا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فبين سبحانه وتعالى أن العجل الذي اتخذه اليهود اتخذوه إلها لا يتكلم، ومن لا يتكلم كيف يعبد؟ كيف يكون إلها ومعبودا وهو لا يتكلم؟ أخرس، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن الكلام من صفات الكمال، والأدلة على إثبات الكلام لله تعالى كثيرة، منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، معلوم أن موسى يلقب بكليم الله، لأن الله تعالى كلمه في الطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكلمه الله تعالى كذلك بعد أن وعده في الميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلم الله آدم عليه السلام، ونادى آدم وزوجه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وينادي الله جل وعلا يوم القيامة، ينادي في الناس، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والنداء يدل على أن الكلام يكون بصوت، لأنه لا يعقل نداء إلا بصوت، وكلامه سبحانه وتعالى بصوت. والدليل قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فالاستماع إنما يكون الاستماع للصوت. وكذلك يدل على أن كلام الله بصوت حديث لسعيد البخاري، وسيأتي في هذا الكتاب أن الله تعالى يقول لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الشاهد قوله سبحانه وتعالى أو قوله عليه الصلاة والسلام عن الله فينادي بصوت، في هذا الدليل على أن كلام الله بصوت. كذلك الدليل على أن كلام الله بحرف قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن كلام الله تعالى بحرف وبصوت، صوت يسمع، فهو كلام حقيقي، ليس كلاما نفسيا كما تقول أشعرية، وليس كلاما مخلوقا كما تقول الجهمية والمعتزلة، بل كلام حقيقي وكلامه تعالى من صفاته وصفاته غير مخلوقة. الكلام من الصفات وصفاته تابعة للذات غير مخلوقة، فكلامه جل وعلا غير مخلوق، هو أصدق الكلام والحديث. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. ثبات أن كلامه سبحانه وتعالى في غاية الصدق وفي غاية الحسن. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها متانا. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، هذا أيضا صريح في أن كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت، لأن عيسى سمع كلام الله أو يسمع كلام الله يوم القيامة ويجيب، يسأله ربه وهو أعلم ويجيب عيسى عليه السلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدا، تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لأن الكلام في القرآن الكريم لا يخلو من الأخبار أو الأحكام، إما أخبار تصدق وإما أحكام تطبق، فالأخبار مقابلها التصديق والأحكام مقابلها التطبيق والامتثال. ولهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلم الله موسى تكليما، هنا أكد الله تعالى الكلام بقوله تكليما، هذا مصدر مفعول مطلق لفظي مؤكد للمعنى. وكلم الله موسى تكليما، تأكيد لكلام الله جل وعلا لموسى عليه السلام. منهم من كلم الله أي الرسل كموسى وآدم ونبينا عليه الصلاة والسلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إثبات الكلام لله جل وعلا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، نادى الله موسى عليه السلام من جانب الطور وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، النداء كذلك يدل على أن كلام الله بصوت، إذ لا يعقل نداء إلا بصوت. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، الخطاب لآدم وحواء. ناداهما ربهما، ثبات النداء والكلام. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يناديهم وهذا يوم القيامة، يخاطب الله تعالى أهل الشرك فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أيضا نداءات لله جل وعلا يوم القيامة. إذن كل هذه الآيات تدل على أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وكلامه سبحانه وتعالى كما ذكرنا بحرف وبصوت، يكلم الله من شاء متى شاء وكيف شاء. والكلام من صفات الذات، وأفراده وأحاده من صفات الفعل. جنس الكلام ونوع الكلام من صفات الذات، من صفات الذاتية، لكن أفراد وأحاد الكلام من صفات الأفعال. وقد خالف في ذلك طوائف من هذا التعطيل، فالجهمية والمعتزلة زعموا أن الكلام مخلوق، وسيأتي ذكر أقوال في الكلام عن القرآن. والأشعرية والماتريدية زعموا أن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بالنفس، قال هو المعنى القائم بالنفس، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فزعموا أن القرآن عبارة عن كلام الله، بمعنى أن جبريل عبر عما في نفس الله تعالى، عبر عما في نفس الله تعالى لموسى فكانت التوراة، وعبر عما في نفس الله لعيسى بالسريانية فكان إنجيل، وعبر عما في نفس الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكان هذا قرآن، وهذا ضلال مبين. فالله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وسمع جبريل القرآن من الله حقيقة، ونزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله يقول كذا وكذا. إذن الكلام حقيقي وليس كلاما نفسيا، وليس هو المعنى القائم بنفس كما تقول الأشاعرة. ثم أورد المؤلف بعد هذه الآيات آيات في إثبات أن القرآن كلام الله، فذكر آية التوبة، قال وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون، اليهود كانوا يسمعون كلام الله تعالى، التوراة، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفون ألفاظه من بعد ما عقلوهم يعلمون. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، والكلام عن المنافقين، إن الله جل وعلا وعد أهل الشجرة بمغانم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فأراد المنافقون أن يخرجوا مع المؤمنين إلى خيبر ليأخذوا المغانم، فقال الله تعالى لن تتبعونا، قال أصحاب يقول لهم لن تتبعونا، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فإذن قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني القرآن، والمنافقون يريدون أن يبدلوا كلام الله، إذن القرآن هو كلام الله. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، واتلوا يعني اقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك يعني القرآن لا مبدل لكلماته، لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله، ولا يتشمل الكلمات الكونية، فلا أحد يبدل كلمات الله الكونية، ولا أحد يبدل القرآن يستطيع أن يبدل القرآن الكريم، لأن الله تعالى تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله، لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص في بعض القراءات يقضي، القرآن يذكر القصص والأخبار والمواعظ والأمثال كلها في كتاب الله جل وعلا، ويقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، إذن هو كلام الله جل وعلا، فيه القصص وفيه الأمثال وفيه الأحكام وفيه المواعظ وفيه الترغيب وفيه الترهيب، كل هذا في القرآن الذي هو كلام الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أورد آيات في إثبات أن القرآن منزل، وهذا كتاب بمعنى مكتوب، كتاب أنزلناه مبارك، القرآن مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في العمل به، ومبارك في الاقتداء به، فمن أخذ بالقرآن نال البركة في الدنيا والآخرة، فإن الحرف بعشر حسنات، حرف الواحد بعشر حسنات، وهذا من بركة القرآن الكريم، القرآن مبارك وهو كلام الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أنزلنا القرآن منزل من عند الله جل وعلا، لو أن نزوله قدر أن يكون على جبل من الجبال الصم لخشع الجبل من خشية الله، وهذا يدل على أن هذه الجمادات لها شعور مع كلام الله جل وعلا، فتخشى وتخشع لله سبحانه وتعالى. قال وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، الآية من سورة النحل، والله تعالى ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت، يبدل آية مكان آية وينسخ آية تلاوة وحكما أو حكما دون تلاوة أو تلاوة دون حكم، يبدل الله تعالى ما شاء من القرآن تبعا لحكمته سبحانه وتعالى. فماذا كان رد أهل الشرك؟ قالوا إنما أنت مفتر، مع أن هذا التبديل يدل على أنه متبع، على أنه متبع يتبع الوحي، إذا نسخ الله آية فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله نسخ هذه الآية أو نسخ هذا الحكم ولا يكتب ذلك، وهذا يدل على صدقه، على صدقه عليه الصلاة والسلام. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، هم جهلاء ولا يعرفون أن هذا دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. قل نزله روح القدس أي جبريل عليه السلام من ربك بالحق، وهذا يدل على علو الله. ونزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. من إشاعات المشركين زعمهم بأن القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الأعاجم، كان مقيما بمكة رومي من الروم لا يتكلم العربية، زعموا أنه تلقى منه القرآن. فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يتعلم الكلام الفصيح من رجل أعجمي لا يجيد التكلم باللغة العربية؟ وهذا من جهل المشركين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ويعلم بالبشر هنا رجل يعني به رجلا روميا من أهل الشام لا يحسن عربيته، أعجمي اللسان. فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه ويلسب القرآن إليه أعجمي، هذا أعجمي. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالآية تدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وعلى أنه منزل بعند الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، والمؤلف أورد الآيات الدالة على أنه كلام الله منزل كما سمعنا في هذه الآيات، غير مخلوق، لأنه من صفات الله تعالى، لأن الكلام من صفات الله، والصفات تابعة للذات غير مخلوقة، غير مخلوق. في ذلك رد على الجهمية الذين زعموا أنه مخلوق، واحتجوا بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا، والرد عليهم جعلناه هنا بمعنى صيرناه، صيرناه باللسان العربي، لأن جعل هنا نصب ابن فعلين فيكون معناها صيرة، جعل إذا نصب ابن فعلين فإن معناها صيرة، صيرناه قرآن عربيا. واحتجوا بقوله الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء إذن هو مخلوق. الرد عليهم أن القرآن غير داخل في هذا العموم، لأن من صفات الله، ولأن عموم كل شيء بحسبه. ومعنى الآية الله خالق كل شيء مخلوق، فكل شيء مخلوق فالله تعالى خالقه، فلا يدخل في هذا العموم الخالق جل وعلا، لأن الله قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فأخبر عن نفسه بأنه شيء، ولا يقول عاقل إن الله جل وعلا داخل في عموم الآية الله خالق كل شيء. وكذلك مما يدل على أن عموم كل شيء بحسبه أن الله قال عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، ولم تدمر السماوات والأرض ولا المؤمنين ولا هودا والذين آمنوا معه. وقال تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء ولم تؤت شيئا من ملك سليمان، إذن مع الآية وأوتيت من كل شيء يكون به قوام الملك، أوتيت من كل شيء يكون به قوام الملك من الجنود والحشود والسلاح والعتاد والأموال والاقتصاد وما إلى ذلك. ولذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء لا يدخل في ذلك القرآن الكريم، بل الآية تدل على أن المراد الله خالق كل شيء مخلوق، وكل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق الله خالقه، منزل غير مخلوق. منه بدأ أي أن الله تعالى تكلم ابتداء، هو الذي صدر منه سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي تعود نسبته وإضافته إلى الله، تعود نسبته وإضافته إلى الله تعالى. وإليه يعود القول الثاني أن يرجع يرفع في آخر الزمان إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليسري على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور لما يعرض الناس إعراضا كليا عن دين الله جل وعلا، وتستحكم الغفلة والبعد عن الله وعن كتاب الله، فإن الله سبحانه يرفع ويكرم كتابه من أن يكون بين أظهر قوم لا يعرفون كتاب الله ولا يرجون لله وقاره، فيرفع الله القرآن، يرفعه إليه في آخر الزمان. هذا معنى قوله وإليه يعود، أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على أرائك ينظرون، الذين أحسن حسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا أعلى نعيم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. ذكر وجوه لأن الوجوه هي محل الإبصار، الوجوه هي محل الإبصار، وقال إلى ربها ناظرة. النظر تعدى بإلى، وهو يدل على الرؤية بالأبصار، فإن النظر إن تعدى بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار. نظرت إلى الجدار، نظرت إلى الجدار، أي أبصرته بعيني. والنظر إن تعدى بفيه فإن معناه التفكر والاعتبار، نظرت في أمري، أي فكرت واعتبرت. والنظر إن تعدى بي بنفسه فإن معناه الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. هنا النظر تعدى بإلى، إلى ربها ناظر، إذن معناه الإبصار، والآية واضح في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، فذكر النظرة والنظر إلى وجه الله جل وعلا، كما في سورة المطففين قال تعالى: على أرائك ينظرون، أي إلى الله جل وعلا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فذكر النظرة والنظر إلى وجه الله جل وعلا وأنهما متلازمان، فالله جل وعلا يكسو وجوه المؤمنين نظارة لما ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب عند مسلم، وهي الزيادة. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذكر النظر، ذكر أن الله تعالى يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، وهي الزيادة. وأيضا قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، أي الجنة، ولدينا مزيد، فسر المزيد بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، فسر ذلك أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وغيرهما. فالمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، هذا الباب، باب الآيات الدالة على الصفات كثير، لكن هذه طائفة منها، وهذا بعض ما ذكره الله تعالى في القرآن من آيات الصفات. هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن، يعني قرأ القرآن متدبرا لآياته، متأملا فيها، متفكرا في معانيها، طالبا للهدى منه، حال كونه طالبا للهدى، أي متجردا للحق، لا يقرأه وهو طالب للهوى، بل طالب للهدى، طالب للحق، مريد، يعني يستقيم على الحق. من كانت حاله كذلك فإن الله تعالى يوفقه ويهديه. من تدبر القرآن وكان عند ذلك طالبا للهدى فإن الله تعالى سيهديه. وأما من قرأ ليبحث عن المتشابه، ليبحث عن ما يؤيد به مذهبه، بعد أن اعتقد أولا ثم ذهب ليستدل، من الناس من يعتقد ثم يفتش في الأدلة، يعتقد ابتداء ثم يبحث له عن دليل في القرآن وفي السنة، فيأتي بالنصوص ويلوي أعناقها لتوافق رأيه، ومثل هذا يضل ويضل. وأما من تدبر القرآن طالبا للهدى منه فإن الحق يتبين له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل آخر في السنة، قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة في اللغة الطريقة. السنة في اللغة هي ماذا؟ هي الطريقة. تجمع على سنن وعلى سنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. في الاصطلاح تطلق السنة على إطلاقات أربعة. الإطلاق الأول على الحديث، وهو موضوع النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. السنة بمعنى الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا السنة الحديث. إطلاق الثالث السنة بمعنى العقيدة، تأتي بمعنى العقيدة، ومنه كتب السنة التي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فسنة لعبد الله بن أحمد، وسنة لابن أبي عاصم، وسنة لخلال، كل هذه الكتب في العقيدة، وتسمى العقيدة بالسنة. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث السنة بمعنى مستحب عند الفقهاء، وهذا أمر سنة أي مستحب ومندوب ليس واجبا. هذا هو الإطلاق الثالث. الإطلاق الرابع السنة مقابل البدعة، قال هذه بدعة وهذه سنة. سنة بمعنى ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبدعة بمعنى أنها لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، ويتعبد الله تعالى بلا دليل. هذه إطلاقات السنة الأربعة، بمعنى عقيدة، بمعنى الحديث، بمعنى المستحب، بمعنى ما يقابل البدعة المشروع. قال فالسنة تفسر القرآن، تفسر أي توضح، التفسير من الفسر. وقال فسرت القشرة الثمرة عن قشرتها، فسرت الثمرة عن قشرتها يعني كشفت، فالتفسير الكشف والتبيين. فالسنة تفسر القرآن أي توضحه. كثير من الحديث فيها تفاسير لآيات الكتاب العزيز، مثل ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الظلم في الأنعام بالشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. وكتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. إذن السنة تفسر القرآن وتبينه، تبين ما كان مجملا فيه، تبين المجملات، مثل قول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج، كل هذه التفاصيل بيانها في السنة. فالسنة تبين ما كان مجملا في القرآن الكريم وتدل عليه دلالة تشمل التفسير والتبيين، تشمل التفسير والتبيين، وتعبر عنه بمعنى تأتي بأحكام ومعاني جديدة، تأتي بأحكام ومعاني جديدة، بمعنى أن هناك أحكاما تكون في القرآن، وهناك أحكام تأتي في السنة، أحكام الحلال والحرام، هناك أشياء جاء تحريمها في القرآن الكريم، وأمور أخرى جاء تحريمها في السنة. هذا معنى تعبر عنه، وتأتي بمعاني جديدة بأخبار، كما يأتي في صفات الله جل وعلا، هناك صفات لله سبحانه وتعالى في السنة ليست في القرآن الكريم، مثل الضحك جاء في السنة، والمزول وغيرها من الصفات، والأصابع، هذه كلها صفات جاءت في السنة، فيجب الأخذ بها، لأن ما جاء في السنة هو مثل ما جاء في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه. فالسنة تعبر عن القرآن، يعني هي مصدر من مصادر التشريع، وتأتي بأحكام ومعان وأخبار ليست في القرآن الكريم، ويجب قبولها، يجب قبولها. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من أحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. أي حديث صحيح، والحديث الصحيح هو ما توفرت فيه شروط الصحة الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة، إذا توفرت شروط الصحة في الحديث يجب قبوله وأخذه سواء كان في العقيدة أو في الفروع. ولا يقبل قول من قال إن عقيدة يجب فيها الأخذ بالمتواتر فقط دون الأحد، فإن هذا قول قول مبتدع، هذا قول بدعة في الإسلام. فإن هذا الكلام وهذا التعطيل لم وجدوا النصوص تحاصرهم وتفحمهم لجوا إلى هذه الحيلة، قالوا هذه أخبار أحد لا نقبل حتى يأتي المتواتر، ولو جاءهم متواتر أيضا نردوه، لأن هذه حيلة من حيل أهل البدع، فقالوا لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر. وقولهم هذا لم يدل عليه الدليل المتواتر، الرد عليهم إن هذا القول نفسه يحتاج إلى دليل متواتر ولا دليل عليه، لأن هذا قول عقيدة لم يقيموا عليها دليلا متواترا. وكذلك يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد وأفراد الصحابة، يبعثهم إلى القرى وإلى الأمصار والبلدان ليعلموا الناس الدين، وكانوا أفرادا ولم يكونوا أعدادا كثيرة، فدل هذا على أن خبر واحد يقبل في الاعتقاد وفي غيره بشرط أن يكون الواحد ثقة ضابطا صادقا عدلا. ولذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، لأن هذا علم يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، يرجع فيه إلى المحدثين أهل الدراية والرواية، ولا يرجع فيه إلى المفكرين أو المنظرين أو أدعياء الثقافة والعلم والفكر، بل يرجع فيه إلى أهل المعرفة والتخصص التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، حيث النزول. هذا حديث صحيح جاء في البخاري ومسلم من رواية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله. كيف ينزل؟ الله أعلم بكيفية نزوله، ولا أحد يعلم كيف ينزل إلا الله جل وعلا، نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا، فيقول حين ذلك: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، حتى يطلع الفجر. النزول حقيقي، والنزول وظيفة إلى الله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا فينزل الفعل، وربنا هو فاعل النزول، هو الذي ينزل سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته بلا تعطيل ولا تكييف وبلا تمثيل وبلا تحريف. فأهل السنة يؤمنون بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا، ولا يحرفون النزول إلى نزول الأمر أو الرحمة أو الملك، لأن المعطلة قالوا ينزل أمره، منهم من قال تنزل رحمته، منهم من قال ينزل ملك من الملائكة، ومنهم من قال ينزل ربنا، وهذه أيضا فرية جديدة، ينزل ربنا، فذكروا الفعل ولم يذكروا المفعول. ماذا ينزل؟ ينزل ربنا، ينزل ماذا؟ لا شيء، ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا، فيقول ينزل ماذا؟ ينزل ملكا، ينزل كل هذا من التحريف الباطل. فإن الرواية التي تلقاها الرواة الثقات جيلا فجيلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهم قالوا ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، والرد عليه من وجوه خمسة أوجه. الوجه الأول أن هذا خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص واحد. اثنين، خلاف إجماع السلف، خلاف إجماع السلف. ثلاثة، أن النزول الأمر والرحمة لا يختص بذلك الوقت، الأمر والرحمة لا يختص بآخر الليل بل ينزل في كل وقت. أربعة، أن الأمر والرحمة لا ينتهي إلى السماء الدنيا بل يصل إلى كل مكان شاءه الله تعالى، فلا ينحصر أو لا ينتهي الأمر والرحمة إلى السماء الدنيا بل ينفذ إلى أي مكان شاءه الله سبحانه وتعالى. خامسا، أن الملك لا يقول وليس له أن يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني، فإن هذا يقوله الله جل وعلا، لا يمكن لملك أن يذهب ويقول من يدعوني، من يستجيب، من يستغفرني، من يسألني، هذا لا يقوله ملك، هذا يقوله الله سبحانه وتعالى. إذن حديث من صفات الأفعال، النزول من صفات الفعل لله جل وعلا. وعلى المؤمن أن يستغل أو أن يستفيد من ذلك الوقت، فيدعو ربه سبحانه وتعالى، يدعوه بما شاء، لأن هذا وقت إجابة، وقت سؤال، ووقت عطايا ومنح، ووقت قبول للتوبة، ووقت استغفار، ووقت السؤال لحاجات. فالمؤمن يسأل ربه في ذلك الوقت، يسأله من فضله، يستفيد المؤمن من هذه الصفة، فيسأل الله تعالى من فضله ومن عطائه ومن كرمه في ذلك الوقت، ولا يورد على هذه الصفة الإرادات الباهتة، مثل من يقول إن الزمان يختلف من بلد إلى بلد، فيكون في بلدنا نهارا وفي بلد أخرى ليلا، وعندنا الفجر وعندهم الظهر، فنقول حيثما كنت فآمن بأن الله ينزل لسماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وما عليك بجهات أخرى، ما عليك بها، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل، والله أعلم بكيفية نزوله، والله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الوقت وخلق الزمن، خلقه الله سبحانه وتعالى، فلا يحكم على الله تعالى بما خلق، بل الله يحكم على ما خلق، لا يحكم على الله بخلقه، بل الله يحكم على خلقه. فأخبرنا سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار أنه في آخر ليل ينزل السماء الدنيا، فحيثما يكون عبد إذا كان في بلد فيها نهار ينتظر إذا جاء وقت النزول الآخر ليل فيدعو الله تعالى، ولا يقول إن هذا وقت يوافق وقت النزول في بلد آخر فعندنا يكون لا نزول وعندهم نزول وعندهم، ثم يورد في ذلك الشبهات والتشكيكات، فنقول حيثما كنت في بلد وجاء ثلث الليل آخر فلتؤمن ولتعتقد بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فلتعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. في نفس الوقت إذا كان هناك آخر في بلده نهار فإن وقت النزول لم يأتي بعد عنده لم يحن وقت النزول لبعد، والكيف في ذلك كله مجهول، كيف ينزل ربنا جل وعلا، الله تعالى أعلم بكيفية نزوله، لكن نؤمن إيمانا قاطعا وجازما وراسخا ونوقن يقينا تاما بأن الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا بالكيفية التي يشاءها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف وقد ذكرنا ذلك، قال إذا قالك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، قل أنت على كيفك، آمنت ما آمنت على كيفك، لكن أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فإذا قال الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من السماء إلى السماء فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فالله تعالى فعال لما يريد، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن حديث واضح في ثبات صفة النزول لله جل وعلا. ثم إن هذا النزول يدل على العلو، على علو الله سبحانه وتعالى، فقد نظر أحد العلماء نظر معطل للعلو فأورد حديث النزول فقال ما قولك في هذا الحديث، فقال ينزل أمره، قال ممن؟ قال من الله، قال إذن أثبت له العلو، يعني المعطل كان ينكر علو الله، فورد له العالم لعله شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره فقاله ما قولك في النزول، قال ينزل أمره أو رحمته، قال ممن تنزل؟ قال من الله، قال أثبت العلو، أمش أثبت العلو. فإذن حديث النزول يدل على علو الله سبحانه وتعالى. في مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، داخل أهل السنة والجماعة هل إذا نزل يخلو منه عرش، فيها ثلاث أقوال، الأول يخلو والثاني لا يخلو والثالث التوقف، ولعل القول الأقرب والأظهر أن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، ولكيف مجهول، هذا إعمال لجميع الأدلة، إعمالا لأدلة الاستواء وأدلة العلو وأدلة النزول، نؤمن بها جميعا ونترك الخوض في الكيفية، فالله تعالى ينزل ولا يخلو منه عرش. ولتقريب ذلك ترى النائم ينام على فراش وروحه في جسده، ويرى هو نفسه قد سافر إلى بلاد بعيدة وقد ركب الطائرة وهبط في مطارات وفي البلدان البعيدة ونزل ودخل وخرج وهو في فراشه لم يتحرك، فالروح لم تغادر بدنه مغادرة كلية، وإنما يرى نفسه في بلاد بعيدة مع أن الروح لم تفارق بدنه. ولهذا نقول إن الله تعالى على كل شيء قدير، وقدرة الله جل وعلا فوق تصوراتنا وفوق عقولنا، فنؤمن بأن الله تعالى ينزل سماء الدنيا ولا يخلو مثل عرش، والكيف بذلك مجهول كما نقول في كل الصفات. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعلا. فالقصة معروفة أن رجلا كان في فلاة من أرض ومعه دابة عليها طعامه وشرابه وركوبه، فنزل في حجرة فانفلتت دابته فأيس منها، عليها الطعام والشراب في صحراء قاحلة يابسة لا ماء ولا شجر ولا أنيس ولا جليس ولا طعام، ينظر في الصحراء فلا يرى إلا الرمال، الموت محقق، فقد دابته، اختفى أثرها لا يعرف عنها شيئا، فاستسلم ونام تحت شجرة ينتظر الموت، ينام تحت شجرة حتى يموت جوعا وعطشا، فنام نومة فاستيقظ فإذا راحلته عند راسه، وإذا رجعت إلى المكان فيها الطعام والشراب والزاد، وهي المركب الذي يوصله إلى حيث يريد. فمن شدة الفرح أخطأ في العبارة فقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن زل لسانه وسبق لسانه. ولا شك أن هذا الرجل يفرح فرحا عظيما برجوع دابته إليه، وهذا فرح لا يوصف، فرح الإنسان أيس من الحياة ثم عاد إليه أمر من جديد، فرح شديد. فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل براحلته. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. وفرح الله جل وعلا بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل بعودة دابته إليه. في الحديث إثبات الفرح لله جل وعلا، وأن الله تعالى يفرح بتوبة التائب، يفرح الله تعالى بتوبة التائب إليه، وهذا الفرح فرح حقيقي لا يعتريه النقص من الخفة والنشوة وما إلى ذلك مما يعتري فرح المخلوقين. فإن الإنسان إذا فرح ربما أصابته خفة وحركة زائدة بسبب الفرح، ربما قفز وتمايل فرحا وجعل يضرب الأرض برجليه إذا فرح، تصيبه شيء من الخفة هذا المخلوق. وأما الخالق جل وعلا ففرحه فرح كامل لا يعتريه نقص وجه من وجوه، لا يعتريه نقص بوجه من وجوه، بل هو فرح يليق بكمال الله وعظمته. ولا نقول كما قالت المعطلة فرح إرادة الثواب أو إرادة النعام، فإن هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف، ولا دليل عليه لا في اللغة ولا في الشرع، ليس في اللغة العربية ولا في اصطلاحات أهل العلم الشرعي أن الفرح معناه إرادة الثواب. الفرح معناه شيء، والثواب أو إرادة الثواب شيء آخر، هذا شيء وذاك شيء. فالفرح حقيقي، ومعنى الفرح معلوم لا يحتاج إلى شرح، لا أذكر الله تعريفا للفرح، فالفرح معلوم ما هو الفرح. فالله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، لا يعلم كيفية ذلك الفرح إلا هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. الحديث في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. يضحك الله إلى رجلين، الأول كان كافرا فقتل هذا الكافر مسلما فمات المسلم ودخل الجنة، ثم إن الكافر تاب فيما بعد وأسلم وحسن إسلامه وقتل شهيدا في سبيل الله، فاجتمعا في الجنة القاتل ومقتول كلاهما دخل الجنة. فيضحك الله إليهما، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. فالضحك ضحك حقيقي يليق بالله جل وعلا، لا يستلزم نقصا ولا خفة ولا أي عيب من العيوب، بل هو ضحك حقيقي يليق بالله جل وعلا، وإثباته مما يبعث في النفس الأمل والرجاء. كما قال أعرابي يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن الضحك أو إثبات الضحك لله جل وعلا مما يبعث في النفس الأمل والرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول المعطلة يضحك يعني يريد أن يثيب أو يريد أن ينعم أو يحسن، فإن هذا تحريف لمعنى النص، فالنص واضح في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى. هناك أيضا حديث أخرى في إثبات الضحك كحديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي آثر هو ومراته الضيف في الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليلة من فعالكما، وفي رواية عجب الله الليلة من فعالكما، ضحك الله الليلة من فعالكما، إثبات الضحك لله جل وعلا. فكما أثبتنا السمع والبصر والحياة والكلام والقدرة والعزة والعظمة بلا تكييف ولا تمثيل، نثبت كذلك الضحك والرضا والغضب والنزول والفرح والمجيء والاستواء، نثبت ذلك كله بلا تكييف ولا تمثيل، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال رحمه الله وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، لا غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب، حيث حسنه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن الشيخ الباني ضعفه. عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا، العجب المضاف إلى الله جل وعلا هو العجب الذي سببه خروج المتعجب منه عن نظائره، خروج المتعجب منه من نظائره. هناك سبب آخر ولكنه لا يليق بالله تعالى، وهو العجب الذي سببه خفاء الأسباب. الإنسان قد يتعجب إذا خفي عليه السبب، إذا خفي السبب عليه، هذا لا يليق بالله تعالى. إنما التعجب المضاف إلى الله تعالى هو التعجب الذي سببه خروج المتعجب عنه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، كما في حديث الأنصاري أو في حديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي قدم عليه ضيف أو استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر امرأته أن تنوم صبيانها وأن تطفئ سراجها وأن تهيئ طعامها، ففعلت، ثم جعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، باتا بدون طعام، باتا على جوع، وبات ضيفهما شبعان. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عجب الله الليلة من فعالكما، عجب الله الليلة من فعالكما. وهذا التعجب سببه خروج المتعجب منه عن نظائرها. المعلومة أن الإنسان يقدم نفسه في الطعام أو على الأقل يقدم أولاده وأطفاله على الضيف، لكن هذا أنصاري أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه على نفسه وعلى امرأته وعلى عياله، فعجب الله الليلة من فعالكما. إذن التعجب هنا سببه خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. عجب ربنا من قنوط عباده، قنوط اليأس، وقرب غيره يعني تغييره، الغير التغيير، وقرب غيره بكسر الغين وفتح الياء، وقرب غيره ينظر إليكم أزلين. الأزل هو الواقع في شدة، الأزل الواقع في شدة، خانطين أي آيزين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الحديث يدل على إثبات صفة التعجب وعلى النظر وعلى الضحك، إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، ولكن في إسناده ضعفا إن كان المؤلف قد حسنه. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية عليها قدم فينزل بعضه إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. الحديث يدل على إثبات صفة الرجل أو القدم لله جل وعلا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها من الكفار وتتبعهم وتقول هل من مزيد هل من مزيد، تريد الزيادة. والله تعالى قد وعد النار بأن يملأها: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منه أجمعين. فقال علي ملؤها، وعد أو توعد جهنم بأن يملأها من الكفار، فيلقى فيها الكفار فتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، يطوها ربنا سبحانه وتعالى برجله، وفي رواية حتى يضع عليها قدمه. فهنالك تمتلئ وتقول قط قط أي حسبي، فينزوي بعضه إلى بعض أي ينجمع وينضم بعضه إلى بعض، وتقول قط قط أي حسبي حسبي من ثلاثة. فالحديث في إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهما قدمان كما قال ابن عباس، والأثر عند الحاكم وابن أبي شيبة بإسناد الصحيح عن سعيد بن جبير قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وهذا له حكم الرفع. الأثر هذا له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي ومما ليس من باب الاجتهاد. إذن القدمان اثنتان، القدمان اثنان لله جل وعلا، لربنا سبحانه وتعالى قدمان أو رجلان لله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول أهل المعطلة وأهل التحريف، قال رجله الرجل أي الطائفة، طائفة من الناس، أو القدم قالوا المقدم من الناس، إن هذا لا يزعفه السياق، فإن الله جل وعلا يضع رجله بعد من يضع، بعد أن يلقي في النار من يلقي، فلا وجه للقول بأنه بين القدم مقدمه، لأن هؤلاء يدخلون بعد دخول الناس. قالوا حتى يضع عليها قدمه أي مقدمه، هذا كلام متناقض، ولو قالوا المقدمين لا ألقوا في الأول وهنا ألقوا في الآخر، لم يلقوا في أول من ألقوا في النار عياذا بالله، لم يلقوا في أول من يلقى في النار، إنما ألقوا أخيرا على حد قولهم، فكيف يكونوا مقدمين؟ هذا كلام متناقض. أو الرجل قالوا رجلي عن الطائفة، كما في الحديث أن أيوب خر عليه رجله جراد من ذهب، أي طائفة من ذهب، وهذا أيضا قول لا معنى له، لأن جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، فلا تمتلئ إلا بعدما يضع الله جل وعلا رجله عليها، فتقول قط قط حسبي حسبي. والقدمان أو الرجلان من الصفات الذاتية الخبرية التي يجب إثباتها لله جل وعلا كما يليق بكماله وعظمته، مثل الوجه واليدين والعينين والأصابع والساق، كل هذه من صفات الذات الخبرية يجب الإيمان بها والإقرار والتصديق وعدم التحريف، لا يجوز التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، بل نقول إن الله تعالى قدمين تليقان بعظمته، كيف هما الله أعلم، كيف هذان القدمان الله أعلم بهما، كما أثبتنا لله ذاتا لا تماثل الذوات فلنثبت لله صفات لا تماثل الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أثبتنا أن ذات الله جل وعلا لا تماثل ذوات الخلق فكذلك صفات الله لا تماثل صفات الخلق. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. رواية الصوت هذه من أفراد البخاري، البخاري في أفراد، لكن حديث أصل في الصحيحين، لكن هذه الرواية في البخاري فينادي بصوت. الحديث دل على أن كلام الله تعالى بصوت، فإن الله يوم القيامة ينادي آدم، يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فالحديث دل على إثبات الكلام وعلى أن كلام الله تعالى بصوت ويسمع. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي مترجم يترجم له، بل إن الله جل وعلا يكلم عبد المؤمن يخلو به ويلقي عليه كنفه ويستره ويكلمه ويخاطبه، ليس بينه وبين الله تعالى ترجمان. إذن الحديث يدل على إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن الله يكلم عبده ولا يكون هناك ترجمان يترجم كلام الرب للعبد، بل إن الله تعالى يكلم عبده ويسمع العبد كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك كما أمرك في السماء والأرض، أو أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال حديث حسره داود غيره من كان الباني ضعفه في ضعيف الترغيب. الحديث على فرض صحته وعلى قول بأنه حديث حسن يدل على العلو لقول ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، هذا الشاهد من الحديث ربنا الله الذي في السماء، فالله تعالى في السماء أي في العلو، وفي بمعنى على، في السماء بمعنى على السماء، فإن فيه تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، وقوله تعالى عن فرعون لو صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فمعنى في السماء أي في العلو أي على السماء، أو يقال في السماء بمعنى في العلو، والله تعالى في العلو المطلق، في العلو المطلق. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا منهم في السماء، حيث البخاري ومسلم رواية أبي سعيد الخدري في قصة ذلك الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد قسم ذهيبة أرسلها علي من اليمن في أديم مقروض، فقسم بين أربعة من أصحابه وهم عامر بن واثلة أو عامر الطفيل وعلقمة وغيرهم من الصحابة مؤلف قلوبهم، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كثر اللحية محلوق الرأس مشمر إزار علي أثر التعبد، فقال يا محمد اعدل فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهو الله جل وعلا، فهو مؤتمن على وحي الذي يأتيه من السماء من الله سبحانه وتعالى، فالحديث يدل على العلو. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والماء فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث أيضا في إثبات العلو، والعرش فوق الماء، العرش فوق الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، يقول ابن رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين، فالعرش فوق الماء والله فوق العرش، الرحمن على عرش استوى وهو يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه ومعكم بعلمه وبسمعه وبصره. إذن هذا حيث يدل على علو الله على خلقه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للجاري أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم حديث الجارية، وهو حديث معاوية بن حكم السلمي، وقصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وسأل الجاري أين الله. وفي الحديث دليل صريح على جواز ومشروعية السؤال عن الله بأين، لأن كل موجود يصح السؤال عنه بأين، وأما الذي لا يسأل عنه بأين هو العدم الذي لا يجوز ولا يعقل أو لا يصح أن يسأل عنه بأين، هو ماذا؟ هو العدم. المعدوم هو الذي لا يقال عنه أين لأنه معدوم. أما كل الموجودات فكل موجود يصح السؤال عنه بأين. قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة، إذا حيث يدل على العلو. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وضعف الباني في ضعيف الجامع، أن تستشعر معية الله لك. وأصح من هذا حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في إثبات المعية، وأن معية الله لخلقه تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر. قال رحمه الله وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، لأن الله تعالى قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره. إذا كان عن يساره مصلي فلا يبصق عن يساره حتى لا يؤذي من عن يساره، إنما يبصق تحت قدمه أو في ثوبه، وفي حديث أنس أو يفعل هكذا في ثوبه، ورد بعضه على بعض، يبصق على ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، يفرقه في الثوب يرد بعضه على بعض. الشاهد من الحديث أنه قال فإن الله قبل وجهه، فالمصلي يستقبل وجه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كنت تصلي فإن الله تعالى قبل وجهك، حديث الحارث الأشعري فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صليت فلا تلتفتوا. إذن إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم هذا في الآيات. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. حيث في توسل إلى الله تعالى بربوبيته للسماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع، توسل بالربوبية للسماوات ولعرش ولكل شيء، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. فالله تعالى هو الذي يفلق الحب والنوى، لا يفلقه أحد. الحبوب والنوى والبذور التي يزرعها الناس هذه يفلقها الله جل وعلا ويشقها وينبتها الله سبحانه وتعالى وحده، إن الله فالق الحب والنوى. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، توسل إلى الله تعالى بإنزاله لهذه الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ ألتجئ وأعتصم بك يا ربي من شر نفسي، فإن نفسه فيها من الشرور ما الله تعالى به عليم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، من شر الدواب، أي دابة على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض تستعيذ بالله تعالى من شره، والله تعالى آخذ بنواصي كل دابة هو المتصرف فيها والمتحكم في أمرها، أنت الأول فليس قبلك شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الأول قبل كل شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الله تعالى هو الآخر فلا شيء بعده. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر أي العالي، الله تعالى هو العلي والأعلى والظاهر، هذا يدل على علو، قول أنت الظاهر فليس فوقك شيء يدل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الشيء المنفي فوقيته كل شيء، سواء كان هذا الشيء حسيا أو معنويا، فليس فوق الله شيء لا حسا ولا معنا، ليس فوق الله شيء، ليس هناك شيء فوقه في الصفات أعلى منه، بل الله تعالى فوق كل شيء بصفاته، وليس فوق الله شيء بذاته، يعني لا يوجد شيء حسي يكون فوق الخالق جل وعلا، فالله فوق كل شيء ولا شيء فوقه، الله فوق كل شيء ولا شيء فوق الله، ما في شيء فوق لربنا سبحانه وتعالى. وكما تقدم فإن هذا إلزام للمعطلة نفاة العلوم، يقال لهم إن الله تعالى هو الظاهر فليس فوقه شيء، فهل تعتقدون أن هناك شيئا فوق الله، في شيء فوق ربنا؟ إن قالوا لا انقطعت حجتهم، وإن قالوا نعم طولبوا بتسمية ذلك الشيء، ما اسمه، ما هو ذاك الشيء الذي نال هذه الفوقية فوق الخالق عياذا بالله تعالى. إذن الحديث يدل على العلوم. وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحول دون الله تعالى وخلقه شيء، السماوات السبع والأراضين السبع والبحار والجبال وكل هذه الطبقات لا تحول بين الله وبين خلقه، فلو أن حبة في تحت صخرة في قاع بحر عميق فإن الله جل وعلا يصلها بعلمه، ولا يحول بينه وبين الله تعالى شيء، لا يحجبها شيء عن الله. إذن الباطن يدل على علم، اسم الله الباطن يدل على أن علم الله جل وعلا قد وسع ووصل إلى كل شيء، فلا يحول دون الله دون علمه ودون سمع وبصر شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، كل هذا توسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، بأن يعيذه من شر نفسه وشر كل ذي شر، وأن يغنيه من الفقر، وأن يقضي عنه الدين، هذا التوسل إلى الله تعالى بصفاته. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، أيها الناس اربوا على أنفسكم، أي هونوا وانشفوا وخفوا على أنفسكم، لا داعي للصياح ورفع الصوت، لماذا؟ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم يعني لا يسمع ولا غائبا، فإن الله تعالى يسمع ويرى كل شيء، إنما تدعون سميعا قريبا، فالله تعالى سميع وقريب، قريب بعلمه وقريب بسمعه وقريب بإجابته وقريب بقدرته من خلقه، لذلك من دعا الله تعالى وذكره يذكره بدون أن يرفع الصوت، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من قول، بدون صراخ وصياح، بل يذكر الله تعالى في نفسه، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله تعالى قريب من عبده، قريب من عبده بماذا؟ بسمعه وبصره وإجابته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن، إثبات صفة القرب لله جل وعلا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، الحديث رواه جرير بن عبد الله البجلي وهو في الصحيحين، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يعني القمر ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. طيب نتوقف عند هذا الحد المواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.